للحيوان والإنسان يفهم للإنسان. يبقى أنت ما تنتظرش أنك أنت تسمع. ولذلك حينما يقول وإن من شيء إلا يسبح حمده، إن يعني نفي، ما من شيء إلا وهو يسبح حمده، ما يطلق عليه شيء يعني أسفة حاجة، ما لم يطلق عليه شيء وبيسبح الله. الجماعة بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلالة على الموجد. نقول له لكن انت فهمتها وربنا حكم بأنك لا تفقهها، ولكن لا تفقهون تسبيحها. ما دام عرفت انها الدلالة تبقى فهمتها حلوة ولا ما فهمتها. انما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها حتى أعلمكم. ولذلك قال الذي علمنا منطقة الطير، مش كده؟ وقال يشكر ربنا لما سمع كلام النملة، قال ايه ده؟ ايه ده؟ اشكر عن نعمتك الذي عمل الله. مسألة غريبة او طيب هذا الهدهد برضو اتكلم مع سليمان؟ لا، واتكلم مع سليمان كلام ايه؟ كلام ما يقولوش الراجل الانسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجة. وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا وبتقول انا أحط بما لم تحط به. ياه، إيه الجرأة دي؟ ده لو ما قالها إلا وهو واثق من عدالته. وعدلته تبينت في إيه؟ في إيه؟ العدالة تبينت في إيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وبعدين هلي أو لأتيني بسلطان مبين. وإحنا قلنا الأخيار تتناقص فيهم الجريمة، والأشرار تتعلى فيهم الجريمة. إخوة يوسف لما قالوا يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هم في الواقع يعني فتتهم دي. ده هم قالوا ونحن عصبة، جابوا الدليل أو الذي يبرر حب أبو يوسف له وأخوه أنهم أخوه صغار وأنتوا بقيتوا عصبة بقيتوا كويسين يعني مش عايزين حبا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا بقى واحنا بنشرح ان الحق سبحانه وتعالى لما قال ان من شيء الا يسبح بحمده، يعني ما من شيء موجود الا هو يسبح. فالناس اللي بدهم يخففوا المسائل قال لك تسبيح دلالة على وجود الخالق. نقول له ولكن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، قلت لهم وإحنا في السعودية قلت لهم التعبير ده غلط، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده، هذا الكلام اللي انقال مش سبح. طب هو بيسبح في يد الكافر خلاص كده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله قال علم إلا أن يعلم الله. علمنا منطق الطير مش كده؟ علمنا منطق الطير، يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى إيه؟ يسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة؟ تعذيب وذبح، وبعدين خففه قال أو يجي لي بحجة، يجيب لنا حجة أنه كان غايب ليه؟ فما كان غير بعيد وجاء له كلمة لأعذبنه أو لأذبحنه نفعتنا. كانوا الجماعة القضاة المستشارين الكبار في اسكندرية دعونا عشان يبحثوا عن حدة أشياء. أول موضوع أثاروه مسألة الرجم، رجم الزاني والزانية في القرآن.

تحفظ للشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي اسمه ضمير الغائب، وضمير الغائب لا يتأتى إلا إذا سبقه إيه؟ مرجع الضمير. زيد زارني فأكرمته، أكرمت مين؟ اللي زارني دي، يبقى زيد هي اللي. يبقى إذن لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وزي ما قلنا بلغت الحلقوم يعني الروح، وزي ما أقول إيه هناك آية الشمس كده مثلا على الأرض، وإن ربك لذو مغفرة أنت قلتها. هو يبقى إذا قيل هو بضمير الغيبة لا ينصرف إلا الإله الواحد اللي ما فيش زيه، هو. ولذلك ألف في الأحادية، سورة الأحادية، قل هو اللي هو مين يا أخو؟ الله. الله ده عاد على المتأخر، قال لك لأن ما دام يقول هو يبقى ما فيش إلا هو بس. هو الله إيه؟ قل هو الله، قل هو الله. ما تقولش إن الضمير عاد على متأخر، ده الضمير عاد على إذا جاء الغيبي لا يمكن أن يكون إلا لله. الله. نعم. وذلك هو الله أحد، الله أحد. لكن احنا الكلام علينا إله واحد مش كده؟ قال لك ما يدي لها معنى ودي لها معنى، هو واحد وأحد الاثنين، بس واحد لها متعلق وأحد لها متعلق. واحد أي ما فيش فرد تاني وياه، كلام صح. طب وأحد رغم أنه واحد ما فيش وياه، ليس مركبا من أجزاء بحيث يحتاج كل جزء إلى جزء آخر. يبقى الأحدية في تركيب الله التركيب، والواحدية في الإفراد. هو واحد لا فرد مثله، وأحد لا تركيب في ذاته، لأن التركيب يؤذن بأن كل جزء محتاج إلى الآخر. العين محتاجة للودن، والودن محتاجة للمش عارف. نعم. هو الأول يعني قبل أي وجود، لأن مدام هو اللي أوجد يبقى معنى اللي أوجد يبقى كان موجود قبل كده، هو الأول. وبرضه هو الآخر يعني بعد كل موجود. إحنا لما قلنا في الدعاء إيه؟ يا أول لا قبل الآخر، ويا آخر لا بعد الأول، ولكن ذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ظاهر باطن، الظاهر يبقى لنا كلنا، وباطن يعني عنا كلنا. طب ظاهر بإيه وباطن بإيه؟ شيء واحد يبقى ظاهر باطن؟ قال لك الظاهر بآثاره في الوجود التي لم يدعي غيره، موالا لخلقة الإنسان وخلقة الكون. ما حدش جه قال لا دني اللي خلقت، وصاحب الدعوة أحق بها ما لم يوجد معارض. وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت، وبعدين لما انصرفوا وجد الخادم محفظة فلوس قد كده، فقال له قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين فلان وفلان وفلان، قلنا انت بقى لك حاجة، فقعد يمسك التليفون ويمسك ويقول انت بقى لك حاجة، يقول له لا لا لا، هو لسه بيكمل. طرق الباب فدخل واحد، والله أنا كنت عندكم هنا والمحفظة بتاعتي وقعت، ولم يدعها أحد من اللي كانوا موجودين. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ قال أنا الإله الواحد، ما فيش غير لا إله إلا الله، فإما أن تكون حق أو لا تكون، فإن كانت حق فقد كفينا، وإن كانت غير ذلك لا، والعياذ بالله. نقول له طيب لما قال كده إما اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني ما دريش ولا إيه؟ لما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه. طب وإن كان دري ما راحش ليه كده؟ قال له أنت إزاي تاخد مني الكون وأنا اللي خالق وتدعي أنا خلق؟ ولذلك شوف القرآن بيقول إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يروحوا له تعالى ما نشوف إيه اللي خد منا الكون دي. ما حدش إيه؟ حصل. يبقى هو الظاهر أي بآثاره التي لم يدعها أحد. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ما حدش ادعاها. يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يدعها أحد، تبقى بتاعته. طيب وباطن، باطن بإيه؟ بذاته لا تدركه الأبصار وهو الله أكبر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه لو كانت تدركه يبقى محدد، يبقى له ناس قدامه وناس خلفه، وربنا ما في زمان ولا مكان. ليه؟ قال لك لأن الزمان والمكان خلق به، يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان. ولذلك ما تقولش فيه متى ولا أين، لأن متى وأين جاءت منه، جاءت منه هو. نعم. ثم تعالى بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي اللي نعرفه كلنا، كلمة عدل اللي بيضع ميزان للحق والباطل. يبقى العدل ده اللي بيقولوا عليه أساس الملك، العدل أساس الملك. طب إيه العدل ده يا سيدي؟ شفته، شميته، لمسته، لا عرفت بأثاره، بس في انه بينصف المظلوم بس. وهو ده اللي بيمشي عليه الحق. طب الحق شكله ايه؟ يبقى اذا فيه موجود يدير ولا يدرك، زي ما قلنا في الروح. الروح ما نعرفش هي فين، حته من جسمنا. فيبقى عايز تعرف ربنا فين، ده مخلوق له لم ندري اين هي، بعد فين، ما دام مخلوق له. يبقى الظاهر بآثاره والباطل بذاته وأسراره. الله الله الله. وهو بكل شيء عليم. أما الظاهر فلأن الظاهر يشوفه، والمستخبي برضه يعرفه لأنه باطل. لا دي هينفد منه ولا دي هينفد منه. هو الذي خلق السماوات والأرض. ده بيتكلم بقى عن إيه؟ اللي سبح ده سبح لله ما في السماوات والأرض، أبقى يتكلم السماء والأرض دول إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلقهم في ستة أيام. هو خلق ده بيخلق بكون، وكون مش عايز لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، ستة أيام. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومراد التكوين. جبنا مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده، بنعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة، هذا الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنعمل، ده الست أيام عمرها عنده، زي الزبدية ما تقعد حتى 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى إيه؟ زبادي. يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة أيام، الآيات كلها ستة أيام. المستشرقين بيمسكونا في حتة من دي يقول لك الآيات كلها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لكنهم حينما جاءوا بسورة غافر هم أريين فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الإيه؟ خلق الأرض في يومين. خلاص. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانية. هم مسكونة في الثمانية، لكنهم من عدم ملكة اللغة عندهم ما فطنوش إلى أن الأرض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما يأتي، وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام. يبقى أكن المدة اللي خدتها الأرض أربعة أيام،